إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، ففي معرض الحديث حول المنجيات والخصال الحميدة التي ينبغي أن يتسم بها كل فرد من أفراد هذه الأمة حتى تبلغ الأمة الرشد، هذا الرشد الذي من شأنه أن يكون سبباً في أن نملك كنزنا الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يرفعنا الله عز وجل به ويمكننا في الأرض بسببه، ويجعل الله عز وجل لنا رفعة وسناء وتمكينا. من هذه الخصال، بل وأقوى وأمتن هذه الخصال، ما حدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة بحذافيرها، قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والرفعة والتمكين. كيف؟ قال: من عمل منهم عملا عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والرفعة والتمكين. فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بشارة، لكنها بشارة مشروطة، أي أنها لن تكون حتى يتمم أصحابها شرطها الذي اشترطه عليهم ربهم تبارك وتعالى. ما هو الشرط يا نبي الله؟ قال: من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، أي من كان عمله لغير الله، من كان قد خلط في أعماله ما كان لوجه الله وما كان لوجه غيره سبحانه وتعالى، قال: فليس له في الآخرة من نصيب. أي عمل يكون فيه الأصل أن يبتغى به وجه الله، إن عمل منا أحد هذا العمل للدنيا فلن يلقى ربه يوم القيامة إلا حارما له من هذا العمل ومن أجر هذا العمل، بل ويرد الله عز وجل عليه عمله ويحبط له ما كان من العمل. فأمتن هذه الخصال الحميدة والسمات المجيدة التي ينبغي أن يتصف بها كل فرد من أفراد هذه الأمة حتى يبلغ رشده ورشاده الذي يمكن فيه من ملكه في الأرض، إخلاصه لوجه الله وتوحيده لربه لا لسواه، وألا يخلط في أعماله ما ابتغي به وجه الله وما ابتغي به وجه سواه. إذا كان صاحب الوجهين في الناس مذموما، إذا رأيت رجلا يكون أمامك بوجه ثم إذا وليت انقلب عليك وجهه ولقي الآخر بوجه آخر، صاحب الوجهين عند الناس مذموم، فكيف بصاحب الوجهين عند الله الذي يلقى ربه بعمل يريد وجهه، فإذا جاء إلى عمل آخر أراد وجه غيره؟ هذا صاحب وجهين، والله تبارك وتعالى يغار ولا يرضى أن يبتغى بعمل هو جعله لوجهه أن يبتغى به وجه غيره سبحانه وتعالى. غيرة الله تعالى على دينه تجعل منا ملزمين وتجعلنا مجبرين على ألا نقدم مثقال ذرة من عمل إلا أن يكون كل ذلك لله. وحينما أمر الله تبارك وتعالى بتصحيح النيات وبالإخلاص لرب البريات كان أمره في غاية العجب، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله وما أمروا إلا تقتضي الحصر، أي أنكم لستم مأمورين إلا بهذه. أوليس في الدين إلا نية؟ أوليس في الدين إلا إخلاص؟ هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد بك منك أن تعتني بنيتك أولا وأن تعتني بإخلاصك أولا، فإن صح إخلاصك فتصحيح ما بعده أمر هين سهل، وإن بطل وفسد إخلاصك فكل ما سيأتي من بعده أمر لا تستطيع له وصولا ولا توفيقا. لأنك لو عبدت عبادة الأنبياء وجهدت جهد الأتقياء ووقفت لله تبارك وتعالى ليل نهار وصمت له في الصيف وفي الشتاء وذكرته ذكرا لم يذكره أحد من العالمين، وكان في قلبك خلل أو زعزعة، لن يتقبل الله منك شيئا. لذلك فقول الله تعالى وما أمروا وكأنك لست مأمورا إلا بهذا يدل على أن عنايتك بهذا تصحح لك ما بعد هذا، وأنه لو فسد هذا، أي لو فسد إخلاصك، فلن يصحح شيء من بعده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي ليست الأعمال إلا بالنيات. أوليست الأعمال يا نبي الله نية وصلاح؟ كما قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أوليس الشرط الذي اشترطه الله تعالى لقبول العمل شرطان: الإخلاص وصلاح العمل؟ نقول نعم، لكن صلاح العمل الاطلاع عليه أمر هين سهل. إذا ما جئت بعبادة، صليت صلاة أو صمت يوما أو ذكرت ذكرا أو قرأت ذكرا، فإنه من السهل جدا أن تعرض هذا الذكر وهذه العبادة أو هذه الصلاة على ذي علم فيقول لك: صلاتك صحيحة، صلاتك باطلة، صلاتك موافقة للسنة أو مخالفة لها، لكن قل لي بربك كيف تعرض قلبك على ذي علم. لا تعرض القلوب إلا على ربها تبارك وتعالى. ولا يطلع على صلاحها وفسادها إلا الذي خلقها تبارك وتعالى، ولا يعلم ما في قلبك من صلاح نية أو فساد، مهما كان العمل صالحا، إلا رب العباد سبحانه وتعالى الذي اطلع على القلوب أكثر من أصحابها. لذلك كان الاعتناء بهذا شديدا، والأمر بذلك أمرا فيه من العجب ما فيه، وكأنه ليس في الدين إلا النية، وكأنه ليس في العبادات إلا الطوية، وكأنك لم تؤمر إلا بالإخلاص. نقول نعم، اعتبر أنك لم تؤمر إلا بالإخلاص، فإذا تم إخلاصك تمت العبادات من بعده، والله الموفق لهذا لا موفق غيره. لذلك قد جعل الله عز وجل لهذا علامات، لأنه كما قلنا لا يستطيع أحد أن يعرض قلبه على ذي علم. لو جئت بأعلم أهل الأرض، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف كثيرا مما تكن قلوب من كان معهم من المنافقين، حتى أطلعه الله عليهم. ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في القلوب لعلم المنافقين من بين صفوف الصحابة رجلا رجلا، لم يعلمهم حتى أطلعه الله. لذلك كان لابد من وجود علامات يعلم الإنسان فيها إخلاصه من عدم إخلاصه. أولا، أن يعلم العابد، أن يعلم الذي يطيع ربه جل وعلا بطاعة أو عبادة، أنه لن يخلص إلا أن يشاء الله. وهذه مسألة ينبغي أن تكون ثابتة مستيقنة في القلوب قبل كل شيء. لا خير إلا ما اختاره الله، ولا عبادة إلا إذا وفقك الله إليها. كان مما يتمثل به نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المناسبات قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنك وفقتنا لهذا ما كنا لنهتدي بهذا، ما كنا لنهتدي لهذا لولا أن هدانا الله. فهذه باكورة الخير وثمرة الخير التي تبدأ فيها بمعرفة إخلاصك في عملك، أن تعلم أنك ما وثقت للعمل إلا أن الله عز وجل شاء ذلك. العلامة الثانية، أنك لا ترجو بهذا العمل ولا تقصد به وجه أحد إلا الله. وإذا أردت أن تعرف أحقا تريد وجه الله أم لا، انظر: أولو كنت فاعلا لهذا الفعل أو قائلا لهذا القول في سرك لا في عملك، أكنت ستقوله بنفس الطريقة؟ أولو كنت عابدا هذه العبادة في سرك لا في عملك، ولا يطلع على هذا العمل أحد إلا الله، أو كنت ستصلي بهذه الطريقة، وستذكر بهذه الطريقة، وستتصدق بهذه الطريقة؟ إن كنت تعلم أنك تفعل ما في سرك ما تفعله في علنك، فهذه ثمرة أخرى تعلم منها أنك مخلص إن شاء الله. الثمرة الثالثة والعلامة الثالثة، أن تعلم أو أن يستوي عندك المدح والذم. ولا يعني هذا أنك تفرح بذم العباد لك، أو أنك تستاء من مدح العباد لك، لا، وإنما يعني هذا ألا يكون مدح الناس لك دافعا، وألا يكون ذم الناس لك مانعا. قدم يوما عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، وكان إماما في معرفة علامات الإخلاص، قدم يوما إلى مسجد في بغداد، وكان يقدم فيه أو يحاضر فيه في درس، فكان يقول عن نفسه، قال: فكان إذا كثر الجمع انبهجت نفسي وفرحت، وإذا قل الجمع انقبضت نفسي وحزنت. قال فشكوت ذلك إلى بشر بن منصور وهو أحد مشايخه، قال هذا مجلس حضرك فيه شيطان اتركه، لأن العبد الذي تبتهج نفسه بكثرة المادحين هذا عبد يريد المادحين، والعبد الذي تنقبض نفسه بكثرة الذامين هذا عبد يريد ألا يكون على عمله من الذامين أحد، هذا عبد يشرك مع الله تعالى في عمله غيره. فيستوي عندك المادح والذام، أي ألا يكون مدح الناس لك دافعا وألا يكون ذم الناس لك مانعا، فاعمل العمل الذي أمر الله ولا تكترث بمدح أحد ولا بذمه، فإن مدحك الناس فالحمد لله وإن ذمك الناس فالحمد لله. علامة أخرى تعرف فيها إذا ما كنت مخلصا لربك تبارك وتعالى أنك تستحضر في كل وقت أنت فيه عابد لربك أن الله عز وجل قد يحبط عملك في أي لحظة يختل فيها إخلاصك. قال الله عز وجل لأكرم خلقه عليه ولخير من خلق الله تبارك وتعالى من الإنس والجن بل ومن العالمين لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي ليس عند الله في هذه كبير ولا صغير، ليس عند الله في الإخلاص إنسان معصوم منه يقبل الله تعالى منه شركا وإنسان لا يقبل الله تعالى منه شركا، لا يقبل الله تعالى عملا أشرك فيه العبد مع ربه أحدا ولو بمثقال ذرة من الخير، لا يقبل الله تعالى منه بعد ذلك صرفا ولا عدلا، حتى محمد عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك، مهما كان مقدار هذا الشرك لو أردت وجه الله بنسبة 999,000 من العمل وأردت وجه غيره بنسبة 1,000,000 عملك كله مردود ولا يقبل الله تعالى منه شيئا. من عمل عملا أراد معه به غيري تركته وشركه، يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي. لذلك ينبغي أن تكون خائفا متوجسا تترقب في كل لحظة أنك حينما يختل عندك هذا المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا ما اختل قلبك فعملك كله مردود لا يقبل الله تعالى منه شيئا. إن بقيت على هذا الخوف وهذا الترقب في كل عمل تقوم به فاعلم أن هذا من بواكير الخير التي جعلها الله في قلبك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما جعله الله تبارك وتعالى ثمرة لتصحيح النية وللإخلاص في الطوية أن الله جل وعلا لا ينفعه أو لا تنفعه عبادة العابدين كما لا تضره معصية العاصين. ربنا جل وعلا غني عن العالمين، لا يزيد في ملك الله عبادة أحد ولا ينقص من ملك الله معصية أحد، ولو كفر بالله كل أحد لا يكترث الله تعالى أن يجعلهم جميعا في النار، ولو عبد الله كل أحد لا ينقص من ملك الله أن يجعلهم جميعا في الجنة. لذلك فربنا تبارك وتعالى غني عن العالمين، إنما ينفع العباد تنفع العبادة من قام بها، وترفع العبادة من تعبد بها. فإذا ما كنت عابدا لله أنت نافع لنفسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى منكم. فكل من كان آتيا بعبادة إنما كان نافعا لنفسه لا نافعا لربه. لذلك يرتب الله تبارك وتعالى على كل عمل تخلص به حسنة، وما عند الله لا يفنى. ومهما زدت من النيات زادك الله من الحسنات، وما عند الله لا يفنى. عنده مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، هو قيوم وملك السماوات والأرض. ولنضرب على هذا مثالا، قول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه: إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا كانت لك حسنة، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك فيها حسنة. كيف تكون اللقمة التي أجعلها في في امرأتي لي فيها حسنة، وقد أمرت أن أكون معيلا لها، مطعما لها، كافيا لها من سؤال غيري؟ قال: هذا لأنك زدت على نيتك نية أخرى، أنك تنفق على امرأتك الضعيفة فزادك الله حسنة. فإذا زدت على هذا أنك تنفق على امرأتك لأنها فقيرة زادك الله حسنة. وإذا أنفقت على امرأتك لأنه لا معيل لها إلا أنت زادك الله حسنة، وما عند الله لا يفنى. ذلك لأنك إذا أنفقت درهما ما نال الله عز وجل منه شيء، وإنما نالك أنت. وكلما زدت من الحسنات من النيات كلما زادك الله من الحسنات. لو دخلت بيت الله عز وجل ولنحرص على زيادة النيات الصالحة، فإن فيها من الخير ما لا يعلم به إلا الله. وقد زهد كثير من الناس في هذا لجهلهم بما عند الله. إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله، من اللحظة التي تخرج فيها من بيتك تبدأ الملائكة بكتابة الأجور لك. من توضأ وضوءا ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، كانت له بكل خطوة يخطوها تحط به عنه سيئة، ويرفع به درجة، وتكتب له به حسنة. وإن شاء العبد أن يعد خطاه فليعد، وما عند الله خير وأبقى. فإذا دخل إلى المسجد واستحضر نية أن هذا بيت من بيوت الله يزوره في بيته تبارك وتعالى زاده الله حسنة، وإذا استحضر أنه بيت معصوم له حرمة ينبغي ألا يكثر فيه من العبث واللهو زاده الله حسنة، وإذا صلى صلاة نبيه عليه الصلاة والسلام فيها زاده الله حسنة، وإذا نوى أنه سيعكف في هذا المسجد طائعا لربه ما دام فيه زاده الله حسنة، وإذا نوى أنه سيذكر ربه قبل الصلاة وبعدها زاده الله حسنة. فكلما زدت من النيات الصالحات كلما زادك الله من الحسنات، وما عند الله لا يفنى. لذلك وهذا أمر نزهد به جميعا ولا نعلم له من جهلنا بما عند الله عز وجل، فينبغي على العبد الفطن النبيه أن يكون على علم بهذا ليزيده الله تعالى مما عنده، وما عند الله لا يفنى. لو أنك أتيت عادة يأتيها الناس كلهم بنية أن تكون طاعة لله زادك الله حسنة، لو أنك تنفق على عيالك لأنهم مساكين ضعفاء زادك الله حسنة ولو كنت مأمورا بمعولتهم، لو أنك نمت بنية أنك تنام تقويا على طاعة الله كان نومك عبادة لله، لو طعمت بنية أنك تتقوى على طاعة الله كان طعامك تعبدا لله، لو أنك شربت بهذه النية كان شربك طاعة لله، لو نكحت بنية أنك تستعفف وتغض بصرك وتعصم عن الحرام فرجك زادك الله على ذلك حسنة وعبادة. كل ما يفعله العبد من عاداته لو أنه صحح قلبه لانقلبت عاداته إلى عبادات، وما عند الله لا يفنى. غير أن الأمة لما جهلت هذا تركت الخير الذي عند الله وذهبت إلى سواه، وابتغت الخير من غيره تبارك وتعالى، لأنها لا تعلم الذي عند الله. من الثمرات، وثمرات الإخلاص كثيرة لا يمكن حصرها ولا يمكن تعدادها، أن من ثمراته أنك حينما تأتي عملاً تريد به وجه الله تبارك وتعالى إنما ترفع عند الله درجات لا يرفعها أحد غيرك، لأنه كما قلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لا يكترث الله عز وجل بطعام أطعمته عن فقير، ولا بشراب سقيته لفقير، ولا بمال أعطيته لفقير، إنما الله هو الذي يطعمك ويطعمه. هذا الفقير مستغن عنك بالله عز وجل، فإذا كنت طاعما له فإنما تطعمه لأنك أنت من كان بحاجة إلى هذا الأجر. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتسمون بالإخلاص، وأن يرفعهم الله تعالى أن يعملوا عمل الآخرة للآخرة، وأن لا يكون من أعمالنا إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تصحح لنا أعمالنا، وأن تخلص لنا نياتنا، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.